الله الله تأثر في قلبك. عشان كده تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، والتمس أثرا لها في قلبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله تحس إن قلبك تهز، تحس بهذه الرعشة التي يقشعر منها جلدك، تحس بحياة قلبك، إن قلبك في حياة، ما زال حي. اللهم أحيي قلوبنا يا رب. حصن نفسك ضد الفتور. ثم جاء الأخ وقال ومن منا لا يفتر، الملائكة هم الذين لا يفترون. لا لا لا، مش الملائكة بس الذين لا يفترون، هناك من الطيبين من لا يفتر. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله ومن الصفوة أقوام، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا، فهم في صعود وترق. اخوتي، من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان. أما الفتور الذي عناه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فدعونا نفهم الحديث على وجهه. قال رسول الله، هو أنتوا في الكويت بتصلوا على النبي ولا لا؟ عايز أعرف بس سلوا بلدكم بتصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يبقى الرسول ما قالش لكل إنسان فترة، وإنما قال لكل شرة. لا، مش لكل عمل، لكل شرة. يعني إيه شرة الأول يا أبو برنيطة؟ شرة بمعنى إيه؟ أن الإنسان تأتيه في بعض الأحيان حماسة واشتعالة، بمعنى أنا لقي نفسي النهاردة مثلا يوم الجمعة ولقي نفسي بأكثر الصلاة على النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لقيت نفسي النهاردة عملت 10,000 صلاة على النبي. 10,000 دول ما بيستمروش معايا كل يوم، وإنما ممكن بكرة بقى ألاقي نفسي في فطور، رحت الشغل وانشغلت والانشغالات، فطورك ده يوصل لفين؟ هي دي القضية. إن أنا لقيت نفسي النهاردة عندي شرة في قيام الليل، قمت صليت 100 ركعة، لما أفطر بقى توصل لفين؟ اسمع كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يبقى السنة أنك توصل الفطور يوصل فين؟ للسنة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. يبقى لازم نفهم القضية دي، إن قضية الفتور مش إن أنا بطل عمل، إن مهما نزلت آخر حاجة أنزل إليها تبقى السنة، وأعلى حاجة أوصل إليها السنة. السنة فيها كده وفيها كده، فيها أعلى حاجة وفيها أقل شيء. سنة النبي مثلا، أديك مثال واحد في سنة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه كان يخرج إلى صلاة الجماعة العزيمة بقى، وكان نفسي أعملها لكم عملي، أنه خرج ويحمله رجلان ورجلاه تخطان الأرض. صلي عليه صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال احملوني إلى الصلاة. والقصة طويلة يا جماعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن وقد اشتد به المرض أراد أن يقوم للصلاة فجعل ينوء فأغمي عليه، فقال صبوا علي سبع قرب فأجلسوه وصبوا عليه القربة الأولى وقام وجعل ينوء فأغمي عليه، صل عليه أغشي عليه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله حبيب الله خليل الله سيد ولد آدم، حتى استطاع أخيرا أن يقوم. وعلى كتفي رجلين علي بن أبي طالب والفضل بن عباس، عارف يعني إيه رجلاه تخطان الأرض؟ مش قادر يرفع رجليه ولا قادر يدوس على رجليه، وإنما رجليه إيه؟ بتجر على الأرض كده وهم شايلين وشايل. يبقى دي العزيمة، إنك أنت لما يؤذن للصلاة لو كنت بتموت تتشال شيل وتروح المسجد، دي عزيمة. طب إذا كان في فطور، سقط رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فصلى في البيت جالسا، يبقى في عزيمة عندنا انك لو بتموت روح صلي، وفي رخصة عندنا انك انت لو رجلك بتوجعك شوية صلي في البيت، دي عزيمة ودي رخصة. السنة فيها ده وفيها ده، فيها ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى مرة بخمسة اجزاء، حديث ابن مسعود في قيام الليل صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك. وثبت في أخرى أنه كان يصلي بسورة الطور وبسورة الأعراف وغيرها، ففيها أعلى شيء وفيها أدنى شيء. اللي فالفتور مش معناها أن تترك، لأن بعض الإخوة الطيبين بيفكر إن هو كان بيحفظ قرآن وترك حفظ القرآن قول عندي فتور، ده ما اسمهاش فتور بقى. إنك تنسى آية من اللي انت حفظته دي معصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت في معاصي أمتي الرجل يؤتى آية من كتاب الله ثم ينساه، معصية إنك أنت كنت بتقوم الليل وتركت قيام الليل، دي مش فتور. الفتور إن أنا كنت بقوم الليل بثلاث أجزاء لما أفطر أقوم بجزء، لما أفطر خالص أصلي 11 ركعة بألم نشرح وقل هو الله أحد، مش مشكلة، بس هم 11. الفطور ينزل إلى السنة، آخر حاجة السنة، أما أن ينزل تحت السنة يبقى معنى كده مش فطور. التسمية الصحيحة له إيه؟ عقوبة، عقوبة، أن الله يعاقبه فيسلب منه النعمة. الطاعة دي نعمة بينعم بها عليك رزق، وفكروا الرزق الفلوس بس، لا ده الطاعات رزق. ربنا بيرزق واحد انه يقرأ خمس اجزاء في اليوم، ويرزق واحد يقرأ جزء في اليوم، ويرزق واحد يقرأ ربعين في اليوم، ويرزق واحد ثاني انه يقرأ سورة في اليوم، ويرزق واحد انه يختم القرآن كل يوم. ارزاق، ارزاق واقدار. لذلك اللهم وسع من الخير ارزاقنا. لما تحرم الرزق ده السبب ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا شايف الاخوة اللي هناك دول ما بيصلوش على النبي، انا شايف بقك ما شفتوش بيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يبقى عقوبة انت كنت بتقوم الليل وتركت قيام الليل، دي عقوبة مش فتور. لذلك علاجه التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. وبقالي 3 أيام دلوقتي بتكلم وأحذر من التلاعب بالتوبة. إياك أن تخادع الله. بعض الناس بيتلاعب بالتوبة، بيقول تبت وهو عازم على العودة إلى المعصية، يصر على ما فعل، يقول تبت وهو لسه في دماغه إصرار إنه هيعمل ويعمل ويعمل. والله يرى قلبك. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا يا رب. قلبك الله يعلم انك هتعود للمعصية تاني، وانت بتقول تبت وانت ناوي. الله يرى عقلك ويرى قلبك ويرى باطنك ويعلم ما سيكون منك. الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فلذلك إياك أن تتلاعب على الله، إياك أن تخادع الله. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فشر ما تبتلى به الكذب، الكذب، والكذب مش كذب اللسان بس، لا ده في كذب خطير اللي هو كذب القلب، بيسموه كذب الإرادة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولا عورة ولا حاجة، ده اسمه كذب الإرادة، كذب الإرادة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قلوبهم كذابة. مشكلة كبيرة انك انت تبقى تملك قلب كذاب، كذاب، قلبك كذاب يكذب على الله. احذر فتكون العقوبة الفتور، اللي انت بتسميه بقى فتور، مش فتور، ده اسمه ايه؟ عقوبة، عقوبة، عقوبة على معصية ارتكبتها. لذلك توب، وتوب توبة صدوق مش توبة كذوب. كيف يستطيع الإنسان؟ بيعملوا ايه ورا ده؟ اقعد يا استاذ، اقعد واسكت. كيف يحصن الإنسان نفسه من الفتور؟ تحصين الإنسان نفسه قلنا أول شيء بالتوحيد. قل لا إله إلا الله. بالتوحيد، أن يتعلق قلبك بالله وحده. قلنا في خطبة الجمعة النهاردة كان عنوان عوائق في طريق الجنة. هي في طريق الجنة عوائق؟ طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، عوائق. فقلنا فيها ان اول عائق الشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوات حوالين النار، اللي يجري ورا الشهوات يقع في جهنم. قلنا ان المشكلة الكبيرة ان اللي بيجري ورا الشهوات لا يشبع منها ابدا، الشهوات لا يشبع منها، ولو تزوج 1,000 امرأة برضه مش هيشبع. لو ملك ملايين الأرض برضه مش هيشبع. هي الشهوات كده لا يشبع منها قط. فلذلك أرح نفسك ولا تنشغل بالشهوات، وإنما هي دي النقطة اللي عايزين نقولها لحمايتك، تحصين النفس من الفتور، تعلق القلب بالله بالتوحيد. إزاي؟ ألا تنشغل بنفسك، انشغل بالله دائما. بعض الناس بيفكر ان ذكر الله انك تطقطع على السبحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مش بس كده، ده الاصل في كلمة اذكر الله، الاصل في كلمة ذكر الله ألا تنسى الله، أن يكون الله دوما منك على بال. دايما ربنا إيه؟ على بالك. دايما ربنا على بالك. ما تنساش ربنا. نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إياك أن تنسى الله. ازاي؟ الكلمه دي بقالي 2 سنين اظن ما في درس مره ولا خطبه الا وقلتها. سئل احد السلف ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله، قال أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هما. أقول تاني؟ صلي صلى الله عليه وسلم. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك دلوقتي ماذا يرى الله في قلبك؟ يا ترى ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. هل يرى الله في قلبك انك لا تريد الا هو؟ ام يرى الله في قلبك انك تريد شهوتك ونفسك وهواك وآمالك العريضة في الدنيا؟ ماذا يرى الله في قلبك؟ هل يرى الله في قلبك شهوة محرمة، تعلق بذنب ومعصية، انشغال بدنيا وهموم دنيا؟ انشغل وركز، ماذا يرى الله في قلبك؟ لسه بقول دلوقتي في درس المغرب، عيش في هذه الدنيا على مراد الله منك لا على مرادك من الله. بعض الناس عايش في الدنيا دي على مراده من الله، يريد من ربنا ان ربنا يديله الصحة، وان ربنا يستره، وان ربنا يديله فلوس، وان ربنا يديله زوجة، وان ربنا يديله اولاد، ويريد ويريد ويريد ويريد من الله. هل نظرت ماذا يريد الله منك؟ انت عايش بس على مرادك، امالك العريضة في الدنيا، اريد واريد واريد واريد. عش على مراد الله منك، ماذا يريد منك الله؟ وإذا عشت على مراد الله منك كفاك كل ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فلذلك أيها الإخوة، إذا أردنا التحصين ضد الفطور، أولا التوحيد، أن يكون الله منك دوما على بال، أن تشعر تحس. عايزين نوصل لنقطة الإحساس دي، أن تحس أن الله يراك، معك، يسمعك، يراقبك، قريب منك. تلكم الأولى. اثنين، أن نتعلم دوام العمل على السنة. للتحصين ضد الفطور سيدنا النبي صلى عليه قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. فلذلك فطورك لما ينزل آخر شيء يبقى إلى السنة، فتعلم اتباع السنة. ما تصغرش سنة النبي، ما تستهينش بسنة النبي. بعض الناس نقول له اعمل كذا يقول دي سنة، اللي يعملها له أجر واللي ما يعملها اسملوش. سبحان الله، وهي كلمة سنة بقت للتهوين من الأمر والتحقير الأمر. لا، سنة. يعني أحيانا تجد بعض الإخوة مش لابس طاقية على رأسه، مش لابس طاقية ليه ولي، مش لابس طاقية ليه، لابس بنطلون ضيق ليه، مش لابس طاقية ليه، دي سنة. طب دي سنة، تترك السنة ليه؟ يقول لي واللحية سنة. لا، اللحية فرض طبعا مش سنة. قول لي بتحلق لحيتك ليه؟ انت لسه خايف من امن الدولة؟ ما عادش فيه خلاص، الله لا يعيدهم. قولوا امين. اللحية فرض ولا سنة؟ اخونا اللي هناك ده انا شايفه، ايوه انت حبيبي في الله، حبيبي في الله الحليق، بتحلق ليه؟ والسنة لا مش سنة فرض. دليلك يا شيخ انا اقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفو اللحى. الرواية الاخرى: ارخوا اللحى. الرواية الثالثة: وفروا اللحى. بلفظ الامر. والرسول لما يؤمر، طاعة الرسول فرض ولا سنة؟ طب بلاش، لسه برضو الواد متردد. هو انت وقعت قدامي بقى، مش هتقوم غير ملتحي ان شاء الله. طاعة ربنا فرض ولا سنة؟ طاعة ربنا فرض، متأكد؟ طيب ربنا بيقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى لما أمر بطاعة الرسول بقى طاعة الرسول ايه؟ فرض. طب الرسول بيقول لك اعفو، تبقى ايه؟ فرض. خلاص اعمل حج، مش هتحلق تاني؟ طب احلف. كسبنا واحد بالصلاة على النبي صلى الله عليه. خلاص مش هيحلق الرجل ده تاني، ولا انت ان شاء الله. اخوتي، تعلم السنة، لازم نتعلم السنة ابتداء من السواك، مرورا بتقصير الثوب وعدم الإسبال، وصولا الى السنن الرواتب. زي ما شفتوا كده الشيخ الامام ربنا يكرمه، ان احنا ما بنديش درس الا بعد صلاة السنة، لازم نصلي السنة الاول، لان انا عارف ان انت لو روحت مش هتصليها، انا عارفك انا. فلذلك صلاة السنن الرواتب كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركها. قيام الليل سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يتركه سفرا ولا حضرا. صيام الاثنين والخميس، كثرة ذكر الله، تعلم السنن دي والثبات عليها يعصمك من الفتور. اخوتي انا طولت عليكم، هم قالوا لي 10 دقائق بس، اهو اهو. بس أنا طولت شوي لأن أنا بحبكم في الله. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اللهم اللهم اللهم نج مصر من الفتن، وبلاد المسلمين، والكويت والبحرين والعراق وسوريا وكل بلاد المسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في كيد المجرمين. اللهم كف بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نسألك أن تنكل بهم، وأن ترد كيدهم، وأن تحبط تدبيرهم، وأن تمكن لدينك في الأرض يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.